اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا،